جعله أمة السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. طيبين. وله شاء الله يجعلهم أمة واحدة اللهم صل على حبل النبي محمود الله ما شاء الله نعم نعم ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة Thank you. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. والظالمون ما لهم من ولي وما نصير علينا بس يا ولد.

Yeah. على ليس كمثله شيء